بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك إن ربك عليم حكيم. يلتقط بعض السيارات وشرفوا

You're